بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكما تعلمون أيها الإخوة، كنا في الدرس الماضي قد أنهينا الكلام على ضابط آخر من الضوابط التي يتعرف من خلالها إلى الفرقة الناجية، عقيدتها ومنهجها. وهذا الضابط المتمثل في قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، إلى آخر الآيات، إلى قوله تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، الآية. وعرفنا أن هذه الآية أو هذه الآيات فيها أمر مهم جدا يتفرع منه أمر آخر لا يقل أهمية عنه. ما هو الأمر الأول؟ نعم، اللي هو الاعتصام بحبل الله، وأسند واو الجماعة، وأسند الفعل فعل الأمر إلى واو الجماعة، فدل على أن جميع الأمة مطالبة بأن تعتصم بما أمر الله تبارك وتعالى بالاعتصام به. وهذا الذي أمر الله تبارك وتعالى بالاعتصام به هو حبل الله، واعتصموا بحبلي بحبل الله جميعا. لكن ما هو حبل الله؟ نعم، كتابه أو القرآن، وعلى ذلك مجموعة من الأدلة. نعم، هل أحد يذكر منها؟ نعم، حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، وغير أيضا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أمر آخر الآن بعد هذا الاعتصام بالكتاب، هذه كلها مع الأحاديث الدالة على تفسير هذه الآية ترشدنا إلى الاعتصام بالكتاب، والكتاب هو القرآن الكريم. قد يقول قائل: فأين السنة؟ فما الجواب؟ نعم، أن السنة داخلة في الكتاب وتسير معه. ما الدليل على ذلك؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأيضا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن من الاعتصام بالكتاب الاعتصام بالسنة. لماذا؟ لأننا قرأنا كتاب الله تبارك وتعالى ووجدنا فيه الكثير والكثير جدا من الأوامر الآمرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتصام بكتاب الله تبارك وتعالى. وعرفنا أن السلف قد فهموا هذه الحقيقة، فماذا كانوا يفعلون السلف عندما فهموا هذه الحقيقة؟ ماذا فعلوا في تأليفاتهم، في تبويباتهم، في أسمائهم؟ جمعوا بين الكتاب والسنة ولم يفردوا الكتاب، بمعنى أنهم لم يقولوا مثلا الاعتصام بالكتاب أو كتاب الكتاب ونحو ذلك، وإنما كانوا ماذا؟ كتاب مثل الإمام البخاري، أولا كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وأسموا كتبهم ماذا؟ كتب السنة، كالسنة لابن أبي عاصم، السنة للخلال، السنة للنكائي، وغير ذلك. كذلك الأمر بعد أن سموا أو كتبهم بهذا الفرقة نفسها ماذا سميت؟ أهل السنة والجماعة، ولم يتسموا بأهل الكتاب. أهل السنة، فالفرق والفيصل بينهم وبين غيرهم حول السنة. وأيضا الأسماء الأخرى أهل السنة، أهل الحديث، أهل الأثر، وكلها تدل على مسمى واحد هو الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. وبعد ذلك أيضا عرفنا أمور كثيرة رتبها الله تبارك وتعالى في كتابه على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من يذكر بعضها؟ نعم، حصول الهداية بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تبارك وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا. دل هذا شرط، شرط وجواب الشرط، إن تطيعوه تهتدوا. فيدل هذا بالمفهوم على أنه ومن لم يطع النبي صلى الله عليه وسلم لم يهتدي. فبالتالي الفرق والأحزاب والجماعات التي لا تطيع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلقي للسنة بالا لم تهتدي، ولم تهتدي إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى هدايتهم بإعادتهم إلى السنة ورجوعهم إلى الاعتصام بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. كذلك الأمر من الأمور التي رتبها الله تبارك وتعالى على اتباع السنة ماذا؟ دخول الجنة، في قوله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. كذلك الأمر رتب شيء آخر، حصول المحبة. نعم، وكذلك الأمر حصول محبة الله تبارك وتعالى على يعني على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يدل على هذا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكذلك الأمر حصول الفوز العظيم وحصول الرحمة لقوله الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وغير ذلك من الآيات أو من النتائج المترتبة على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا إذن أن من منهج السنة من منهج الطائفة النادية الفرقة المنصورة حتى تعرفها به أنهم يعتصمون بالكتاب والسنة ويدعون إلى الكتاب والسنة. فمن رأيته يدعو إلى الكتاب والسنة فاعلم أنه من الفرقة النادية، ومن رأيته يدعو إلى شيء آخر كالعقل أو الود أو نحو ذلك فاعرف أنه ممن تنكب طريق السنة، طريق الفرقة النادية. وسبق أنه لا بد من قيد، وسيأتي الكلام عليه، قيد فهم السلف الصالح. اليوم إن شاء الله مع ضابط آخر أيضا من الضوابط الموجودة في كتاب الله تبارك وتعالى، لمن قرأه بتدبر وتمعن يستطيع من خلاله الوصول إلى الفرقة الناجية وعقائدها ومنهجها. وهذا الضابط يبين لنا الضابط السابق، لأن كليهما يرتبطان أو مرتبطان يبين أحدهما الآخر. فالاعتصام بالكتاب والسنة في أي شيء، في التحاكم إليهما أو في الرد إليهما. وهذا الضابط هو قول الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الآية الأولى هي المقصودة وما بعدها تبع لها، وفي هذا السياق آية أخرى بعد هذه الآيات هي ضابط آخر من هذه الضوابط، وهو الضابط الآتي إن شاء الله بعد هذا الضابط المتمثل في قوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعود إلى هذه الآية. في هذه الآية في قوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى آخره. في هذه الآية يوضح ربنا تبارك وتعالى لنا، وقد أراد بنا خيرا، يوضح لنا المنهج الذي يجب علينا أن نتبعه عند الاختلاف، لأنه كما سبق هذه الأمة ستختلف، وقد عرفنا الأدلة على أن هذه الأمة ستختلف في دروس سابقة، وعرفنا أن من سنن الله تبارك وتعالى في بني البشر الاختلاف. فماذا يفعل البشر عند الاختلاف؟ وماذا تفعل هذه الأمة عند الاختلاف؟ لم يتركنا الله تبارك وتعالى دون أن يوضح لنا المنهج الذي نتبعه عند الاختلاف. ففي هذه الآية في قوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء إلى آخره، يبين لنا ربنا تبارك وتعالى المنهج الذي نتبعه عند الاختلاف. وبيان ذلك من هذه الآيات أن هذه الآيات جاءت في عقد قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا الجزء من الآية سبق الكلام عليه في الدرس الماضي. فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله يرحمك الله. بعد الأمر بطاعته تبارك وتعالى والأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بطاعة أولي الأمر ضمنا، وأولي الأمر كما سبق أو أولي الأمر كما سبق هم العلماء والحكام، يبين لنا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك أنه يحصل التنازع بين الأمة وأفراد الأمة وبين أولي الأمر، وقد يحصل التنازع بين أفراد الأمة، بمعنى أن التنازع إما أن يكون بين الأمة وولاة أمورها، وإما أن يكون بين أفراد الأمة أنفسهم. ذلك أن العطف فإن تنازعتم، ضمير الجمع هنا تنازعتم، عائد على من؟ يحتمل أن يعود على الأمة عندما تتنازع مع ولاة الأمور، أو عندما تتنازع أفراد الأمة بعضها مع بعض. فإذا تنازع أحد من الأمة أو جماعة من الأمة أو جماعات من الأمة مع ولي الأمر، فماذا عليهم؟ عليهم اتباع هذا المنهج الذي سيأتي توضيحه. وإذا تنازع أفراد الأمة فيما بينهم في قضية من القضايا، فعليهم باتباع هذا المنهج. فمن منهج أهل السنة والجماعة هذا المنهج الآتي توضيحه عند التنازع، وليس من منهج أهل السنة والجماعة خاصة في قضايا الحكام التشغيب عليهم والتأليب عليهم وإعلام الإنكار أو إعلان النكير عليهم من فوق المنابر ووسائل الإعلام وغيرها، وإنما من منهجهم التناصح والتحاكم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا نفسه هو المنهج المتبع بين أفراد الأمة. ثم في قوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم، فإن هذه فقط فيها لطيفة جميلة جدا عجيبة ينبغي للمسلم أن يقف عندها ويتدبرها جيدا قبل أن يتجاوزها إلى المنهج. ذلك أنه إذا أردت أن ترتب أمرا على أمر، أو أردت أن ترتب جزاء على شرط. فاللغة العربية تضع أمامك مجموعة أو تضع أمامك أسلوبا من الأساليب هو المعروف بأسلوب الشرط، وهذا الأسلوب له مجموعة من الطرق، منها مثلا إن الشرطية وإذا ولو ولوما ولولا ومهما ونحو ذلك، كلها أساليب تفيد الشرط. فتقول مثلا لو جئتني أكرمتك، وتقول إن جئتني أكرمتك، وتقول إذا جئتني أكرمتك ونحو ذلك، فأنت ترتب الجزاء على الشرط. كذلك الأمر تقول إن تدرس تنجح، متى يحصل تكون النجاح؟ على الدراسة. إن تجتهد تصلح، متى يحصل الفلاح؟ على الاجتهاد ونحو ذلك. لكن هناك فروق بين هذه الأدوات، متى تستعمل هذه ومتى تستعمل تلك. والذي يهمني هنا أمر واحد متعلق بإن وإذا دون سائر الأدوات، لأن عندنا هنا فإن ولم يقل فإذا، لم يقل الله سبحانه وتعالى فإذا تنازعتم. في كتاب الله تبارك وتعالى من لم يتمعن في أسلوب كتاب الله، أو من لم يتمعن في البلاغة أو يعرف البلاغة، قد يظن أن الأمرين شيء واحد، وليس هذا بصحيح. ما جاء حرف في كتاب الله تبارك وتعالى إلا وله فائدة. هذه الفائدة المترتبة نستفيدها من كلام العلماء عن متى تستعمل إذا ومتى تستعمل إن، حيث إنهم يقولون إن إن تستعمل لما هو بخلاف إذا، فإذا تستخدم للممكن أو لشيء متوقع قريب الحصول، إن تستخدم فيما كان مستحيل الوقوع أو بعيد الوقوع إلى درجة تكاد تلحقه بالمستحيل، وإذا على العكس تستخدم فيما هو ممكن أو ما هو قريب الوقوع. فتقول مثلا إذا جئتني أكرمتك، ولا تقل إن جئتني أكرمتك، لأن ما جئت إلي محتمل قريب، خاصة إذا كنا في بلد واحد. ولا تقل مثلا إذا رجع شبابي فعلت وفعلت أو اجتهدت، رجوع الشباب مستحيل في الحياة الدنيا. فتقول عندئذ إن رجع شبابي، كما قال الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما، ليس أيضا للأمور مستحيلة. فالشاهد من هذا، هذا هو استعمال إذا واستعمال إن. فتستعمل إن لشيء بعيد الحصول أو مستحيله، والله تبارك وتعالى قد استخدم ماذا؟ إن، فقال فإن تنازعتم. ففي هذا فائدة أو اللطيفة التي في هذا، كأن ربنا يقول لنا إن أمر التنازع بعيد، بعيد عن هذه الأمة أن تتنازع. لكن متى يكون التنازع بعيد عن هذه الأمة؟ إذا اتبعت المنهج الذي وضحه الله تبارك وتعالى لها. إذا اتبعت هذه الأمة المنهج الذي بينه الله تبارك وتعالى لهم، وهو السابق في قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وكان الأمر فيه إخلاص وليس فيه أهواء، فمن البعيد جدا أن يحصل التنازع، لأن الجميع عندئذ يريد الحق. وإذا أراد الجميع الحق ولم يرد أحد الانتصار لنفسه كما يحصل من البعض، او من بعض الاحزاب والفرق والاشخاص، اذا لم يرد احد هذا واراد الجميع ان يقول الحق فليقول الى الحق يجمعهم وفق المنهج الذي بينه الله تبارك وتعالى. يوضح لنا هذه الفائده قول الله تبارك وتعالى في سوره البقره: كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلفوا فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. يقول: كان الناس امه واحده، يعني على طريقه واحده على منهج واحد، متى اختلفوا ياتي كذلك الامر. وضح هذا في سورة آل عمران حيث قال تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. لاحظوا قوله تبارك وتعالى بغيا في الآية السابقة وفي هذه الآية، وفي قوله تبارك وتعالى أيضا في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، إلى أن قال: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وغير ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى. فقوله كان الناس أمة واحدة يعني على طريقة واحدة على منهج واحد على عقيدة واحدة على هدى واحد، جميعا كانوا على هذا الهدى. متى حصل هذا او متى كان هذا؟ من يجيب؟ سبق الكلام على هذا. متى كان الناس امة واحدة؟ يعني متى؟ سبق هذا توضيحه في الدرس الاول او الدرس الاول والثاني من دروس العقيدة. قبل قوم نوح. فأيوة، لما في عند البخاري من حديث ابن عباس انهم كانوا 10 قرون على التوحيد. عند الكلام هذا سبق توضيحه عند الكلام متى انحرفت الامة او متى انحرف الناس او البشر عن توحيد الله تبارك وتعالى. سبق. فهنا كان الناس امة واحدة يعني قبل الاختلاف، قبل مجيء نوح عليه السلام كانوا على هدى واحد على منهج واحد فاختلفوا. هنا في تقدير انهم اختلفوا، كان الناس امة واحدة. ثم قال: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. في حد تقدير محذوف: فاختلفوا. فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ثم عند الاختلاف او هذا المحذوف ماذا يرشد اليه ويشير اليه؟ قوله تبارك وتعالى: وانزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فلو لم يختلفوا لما حصل هذا، وانما هذا فيه اشاره وانزل معهم الكتاب فيه اشاره الى انهم اختلفوا بعد ان كانوا امه واحده. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. اذا فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. هو وأنزل معهم الكتاب بالحق لأنه بعث الأنبياء وأنزل معهم الكتب. لماذا؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فإن تنازعتم في شيء، هو الاختلاف بعينه، فردوه إلى الله والرسول. وهنا ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فدلنا على أنه إذا حصل الخلاف سواء في الأمم السابقة أو هذه الأمة أو إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فالمنهج عند حصول الاختلاف واحد، هو الرد إلى الكتاب والسنة أو إلى الرد إلى الله تبارك وتعالى وإلى أنبياء الله تبارك وتعالى. ثم قال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. وما السبب الذي دفعهم إلى الاختلاف؟ بغيا بينهم. فالبغي هو الذي أدى إلى الاختلاف وإلى التنازع وإلى الشقاق، وسيأتي تفسير البغي. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. الذين آمنوا هم الذين حصلت لهم الهداية، والذين آمنوا هم الذين سلموا مطلقا لله ولرسله. هداهم الله لما اختلفوا فيه لما اختلفت فيه الأمم من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أما البغي فأصل البغي من مأخوذ من اللغة من مجاوزة الحد. تقول مثلا بغى البحر إذا جاوز حده، عندما يحصل مد يكون قد بغى عن الحد الموضوع له ابتداء وتجاوز هذا الحد إلى أن دخل على البر. كذلك الأمر يعني بغى فلان على فلان إذا جاوز حده فظلمه. ومن هنا فسر البغي بالظلم والفساد والتعدي، لأن أصل مجاوزة الحد أي شيء جاوز الحد الموضوع له فقد بغى. فهنا حصل من بعض الأمم السابقة البغي والتعدي بعد أن جاءتهم البينات، وهذا بعينه ما حصل في هذه الأمة. لذلك نجد بعض العلماء يفسرون هذه الآية كقول عفوا الربيع ابن أنس رحمه الله تبارك وتعالى الآتي نقله، أن الاختلاف كان بعد مجيء الحجج حجج الله تبارك وتعالى. يقول الربيع ابن أنس في هذه الآية في قوله تبارك وتعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، يقول أي عند الاختلاف كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف، فهداهم متى؟ عند الاختلاف. كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف، هؤلاء كانوا على ما جاءت به الرسل، أقاموا على الإخلاص لله عز وجل وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فأقاموا على الأمر الأول الذي كان عليه أو الذي كانوا عليه قبل الاختلاف واعتذروا الاختلاف. كذلك الأمر يقول أبو العالية عن هذه الآية، في هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. في هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. لماذا؟ لأن فيها الحكم للكتاب والسنة والأنبياء عند التنازع. يقول أيضا ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير البغي، لكن في تفسير قول الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، يعني في آية آل عمران، يقول في قوله بغيا بينهم أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم، فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله وإن كانت حقا. أرأيتم دقة ابن كثير أو دقة التفسير؟ يقول بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم، فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله وإن كانت حقا. الآن تأتي إلى بعض الناس فتقول له يا أخي مثلا قصر ثوبك، يقول لك أنت ما عندك إلا تقصير الثوب، ويحمل تقصير الثوب بحد ذاته حق أو باطل. لماذا؟ لأنه جاء به سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونصوص كثيرة في هذا. فتقصير الثوب إلى ما فوق الكعبين حق لا نية فيه، ومن وارى فيه فهذا سليراجع نفسه وإلا فهو مقبول. فإذا هذا حق، لكن لما تأتي إلى بعض الفرق أو بعض الجماعات فتقول له قصر ثوبك كما يستجيب، وتأخذه العزة بالإثم على إبقاء ثوبه على ما هو عليه لأي شيء حسدا لك وبغضا لك وللمنهج الذي تحمله أنت، لأنك أنت تحمل منهج حق وهو يعرف أنه على باطل، فلا يستجيب لك ويحسدك. فماذا يفعل؟ يخالف الحق. فمخالفته للحق تعود عليك أنت بشيء أو عليه هو، ما الضرر عليك أنت؟ لا ضرر عليك، وإنما الضرر عليهم هو في مخالفته للحق، أنه أولا خالف الحق وهذا وحده كافي، وأمر آخر يترتب على ذلك حصول عدم الهداية، لأنه هو صد بنفسه عن الله تبارك وتعالى وعن قبول الهداية، ولو قبل لهداه الله تبارك وتعالى. هذا أمر. وعلى هذا ممكن أيضا تقيس في سائر الأمور المنهجية، تقول له يا أخي اترك التحزب والحزبية، الحزبية ليست من دين الله تبارك وتعالى في شيء، وليس من دين الله تبارك وتعالى إقامة الأحزاب والجماعات والفرق، فكذلك الأمر لا يعبأ بهذا، فيخالفك في دعوتك لماذا؟ بغيا وحسدا، لأن في قوله أو أنت في قولك نفق لأي شيء لما سبق من الآيات، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا شرع لكم من الدين ما وصى به إلى آخر الآية أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كذلك الأمر في الآيات السابقة حول التفرق سبق شرحها وبيان من منهج أهل السنة والجماعة، فكل هذا ينهى عن التفرق، أنت تأتيه وتقول له هذه آيات في كتاب الله تبارك وتعالى تنهى عن التفرق وعن التحزب وأن حزب الله هم المفلحون وما عدا حزب الله هم حزب الشيطان، ومع ذلك يبقى على ما هو عليه جراء أي شيء، البغي تجاوز الحد، ما وقف عند الحد الذي وضعه الله تبارك وتعالى له، هذا الحد المتمثل في اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحسدا لك ولما أنت عليه من الحق. وهذا ما فقهه ابن كثير وغيره، فقال مثل هذه العبارة، فحمل بعضهم بغض البعض الآخر، يعني الفاعل البغض، فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على أي شيء؟ على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله وإنسانه حقا، فلذلك من خالف الحق ومن خالف أهل الحق فاعلم أنه في نفسه هوى وفي نفسه يعني فتنة أو إحداث فتنة، يريد إحداث فتنة، وفي نفسه شيء، في نفسه غل، في نفسه حقد، نفسه فيها أمراض، هذه الأمراض هي التي أدت أن يفعل ما يفعل لتفضيع وتفريق ماذا؟ صف الأمة الإسلامية. الشاهد من هذا نعود إلى فإن تنازعتم، أن الخلاف في هذه الآية يرشدنا أن الله تبارك وتعالى أن الخلاف مستبعد حصوله، لكن متى يستبعد حصوله؟ إذا اتبع الكتاب والسنة، اتبع المنهج الحق، وكانت النفوس مخلصة لله تبارك وتعالى خالية عن أي شيء، عن الأهواء وعن حبوب النفس وعن حب التصدر والرئاسة. فإذا ما خلت النفس عن كل هذا حصل الاتفاق، لكن للأسف أن النفس فيها شهواتها، فهذا يؤدي إلى أن الاختلاف لابد أن يحدث ولابد أن يقع، فالخلاف إذن واقع. لذلك جاءت الآية في تتمتها لتبين لنا ما الوسيلة وما الطريقة المؤدية إلى فض هذا الاختلاف وقطع هذا التنازع، فقال الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا هو المخرج من الاختلاف، الرد إلى الله والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تبارك وتعالى في الآية الأخرى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله هذه آية تفسرها الآية السابقة، ما نقول فحكمه إلى الله وحده، حكمه إلى الله وإلى الرسول، ما الدليل على ذلك؟ القرآن يفسر بعضه بعضا، في هذه الآية ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، في تلك الآية فإن تنازعتم فردوه إلى الله والرسول، فالرد إلى الله وإلى الرسول لأنهما قرينان، أقصد الرد وليس الله والرسول، حاشا وكلا، الله هو الله وهو في السماوات أو في السماء على عرشه استوى، له صفاته جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يخرج عن البشرية أبدا وإنما هو أفضل البشر، فلسنا صوفية، فلم أقصد طبعا قرن الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الرد إلى الله مقرون بالرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسأتي تفسيره: الرد إلى الله، الرد إلى كتابه، الرد إلى النبي، الرد إلى سنته. فالشاهد أن هذه الآية تفسر تلك الآية، ويفسرهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أو لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به فيقول بيننا وبينكم كتاب الله. يعني يريد أن يتحاكم إلى كتاب الله تبارك وتعالى وحده ويترك السنة. فهذا اعلم أنه من أهل الضلال الذي فقط يريد أن يتحاكم إلى الكتاب ويترك السنة، من أهل الضلال. الحكم لا يكون إلا بالكتاب والسنة معا، فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله ما المقصود به، وما المقصود بالرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا، الرد إلى الله تبارك وتعالى في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالرد إليه تبارك وتعالى عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما زال التسريع ممكن. إذا حصل شيء أنا آتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، وبالتالي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل جوابه من الله تبارك وتعالى، إما قرآن يتلى وإما أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الرد إلى الله كيف يكون؟ بالرد إلى كتابه. أما الرد إلى السنة أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون بالرد إليه بنفسه في حياته صلوات الله وسلامه عليه، والرد إلى سنته بعد وفاته. الآن النبي صلى الله عليه وسلم مات أو لم يمت؟ مات. فإذا انتهى الرد المباشر إليه وإلى الله تبارك وتعالى، ما بقي إلا الرد إلى الكتاب والسنة. لذلك العلماء قاطبة يفسرون الرد إلى الله والرسول بالرد إلى الكتاب والسنة. يقول: هذا ما صرح به غير واحد من السلف، بل نقل بعضهم الإجماع عليه كما سيأتي من المتأخرين الذي نقل الإجماع. يقول ابن كثير رحمه الله: وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فما حكم به الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. يقول ابن كثير: فما حكم به الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. سواء كان في أصول الدين كما قال أصول الدين أو فروعه، أصول الدين متمثلة في العقائد في المناهج، الفروع في الفقه في شتى مسائل الفقه، يجب الرد إلى أي شيء؟ إلى الكتاب والسنة، وما حكم به الكتاب والسنة فهو الحق، وليس بعده إلا الضلال، لقول الله تبارك وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. الشاهد أن الرد إلى الكتاب والسنة يكون في الأصول والفروع وفي العقائد والمناهج في جميع الأشياء. يقول السفاري رحمه الله ناقلا للإجماع ومتكلما على هذه الآية: فأهل الإيمان إذا تنازعوا في شيء من القرآن ردوه إلى الله ورسوله كما رتب عليه الإيمان، فكل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجله جليه وخفيه ردوه إليهما. فلو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيان ما تنازعوا فيه لم يأمر الله بالرد إليه، إذ من الممتنع أن يأمر الله تعالى بالرد عند التنازع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع. وقد أجمع الناس على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. وقد جعل الله هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه، فإذا انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه. فهنا ينقل: وقد أجمع الناس على أن الرد إلى آخر ما سمعتم. وفي هذا يقول أيضا يعني في هذا فائدة، وهي أنه يستحيل شرعا ان يأمر الله تبارك وتعالى بان نرد التنازع او نحتكم عند التنازع الى شيء ليس فيه حكم النزاع. هل هذا ممكن؟ هذا الله تبارك وتعالى لا يعبث ولا يكذب ولا يأمر بشيء ليس بصحيح ولا يأمر إلا بالخير، فكيف يأمر بالرد إلى الكتاب والسنة إذا كان الكتاب والسنة ليس فيهما حب النزاع؟ وبهذه الجزئية، بهذه العبارة الأخيرة، تعرف ضلال المعتزلة ومن وافقهم من أذنابهم من أشعرية وماتريدية وغير ذلك. لماذا؟ لأنهم يتحاكمون إلى العقل ويتركون النقل، يتركون الكتاب والسنة. إذا جئتهم بقال الله قال رسوله، قال هذه ظواهر نقلية ونحن نريد القواطع العقلية، فبالتالي يزعمون أو لازم مذهبهم أن الله تبارك وتعالى قد أمر عند التنازع بالرد إلى شيء لا يوجد عنده أو لا يوجد فيه حكم النزاع، وبالتالي في هذا اتهام لله تبارك وتعالى، ما بعده اتهام، أو لا توافقون على هذه النتيجة؟ هذا لازم منهم شاءوا أم أبوا، لأنهم لا يتحاكمون إلى الكتاب ولا إلى السنة، وإنما يتحاكمون إلى العقل. والواجب عليهم وعلى غيرهم أن يتحاكموا إلى الكتاب والسنة. وكما سبق ويأتي، الكتاب والسنة لابد لهما من ضابط آخر، وهو فهم السلف الصالح، منهج السلف الصالح. فيكون إذن الرد إلى الكتاب والسنة بفهم السلف، لا إلى الكتاب وحده ولا إلى السنة وحدها ولا إلى الكتاب والسنة وحدهما، ولا بد من ضم هذه القرينة فهم السلف الصالح وعدم مخالفة سبيلهم وعدم مخالفة طريقهم ولا من هذهم. لأن الكتاب والسنة في كثير من نصوصهما يحتملان أوجه، حتى في بعض النصوص الاعتقادية، من النصوص الاعتقادية ما يحتمل أكثر من وجه. فمن توصل عندئذ قد يقول القائل من الأشاعرة: أنا أحتكم إلى الكتاب والسنة، وأقول قال الله تبارك وتعالى مثلا بيدي، لكن في اللغة العربية يحتمل الكتاب والسنة باللغة العربية، واللغة العربية تحتمل استخدام اليد بمعنى القدرة، وكذلك تستخدم اليد بمعنى النعمة. فإذا أنا أحتكم إلى الكتاب والسنة، وأقول معنى الكتاب والسنة هنا بيدي، أو النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول كتب بيده ونحو ذلك، معناها القدرة. فماذا تقولون؟ ماذا تقولون في الجواب علي؟ أنا أحتكم إلى الكتاب والسنة. نقول له: لا، الفيصل بيننا وبينك فهم السلف. هل فهم السلف الكتاب والسنة هكذا على تأويل اليد وإخراج النصوص عن ظواهرها اللائقة بالله تبارك وتعالى، أو فهموها بحملها على ظواهرها اللائقة بالله تبارك وتعالى؟ ما إذا وقفت معه، إذا ناظرته في هذا، والله لن يستطيع أن يحيد، يعني أم له، ما يستطيع أن يأتيك بنص عن السلف أنه أول، ويأتي ببعض القضايا وكلها فيها كلام ليس هذا موضع ذكره، كقضية يعني ما ورد عن ابن عباس من وغيره، قضية الساق وسبق طرقها مرة، والنسيان، وشيء آخر اللي هي عن ابن عباس، ثلاثة أمور. ويأتي عن البعض عن الإمام أحمد في قضية مثلا الحجر الأسود يمين الله في الأرض، هذه الأمور فقط التي يدندنون حولها، غيرها ما يكاد يأتي ولن يستطيع أن يأتي. بل كلام السلف قاطبة على إثبات الكتاب والسنة وإثبات نصوص الكتاب والسنة والاستواء، كيفكم كلام الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولما سئل المجموعة من الأئمة كيف نعرف ربنا، قال بأنه في السماء على عرشه استوى. ويكفيكم قول الإمام الأوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متواترين نقول. إن الله على عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته وغير ذلك كثير وكثير جدا. فإذا أنا نازعتهم أو ناقشتهم في فهم السلف إنسني بأثر عن السلف أنهم أول ما يستطيع أن يأتي بشيء. يأتي عن من؟ ممكن يأتي عن أبي حسن الأشعري، عن أبي المنصور الماتريدي، عن عبد الله بن سعيد بن كلاب، عن بكر المريسي، زعد بن درهم، الجهم بن صفوان، وتعس امرؤ إذا كان هؤلاء أئمته. أين ذهب الشافعي؟ أين ذهب الإمام أحمد؟ أين ذهب مالك؟ إسحاق بن راهويه، عبد الله بن مبارك وقبلهم؟ أين ذهب محمد بن سيرين، سعيد بن مسيب، الشعبي، شعبة، أو هؤلاء في التابعين؟ الشعبي، الحسن البصري، مجاهد، عطاء وغيرهم. وأين ذهب من قبلهم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وأنس وحذيفة وإلى آخر الصحابة. هنا ما يستطيع أن ينبت ببنت شخص. إذن ابقه هذا جيدا حتى تعرفوا كيف تناظرون أمثال هؤلاء. الشاهد وإن كان الوقت قد انتهى أن الله تبارك وتعالى في هذه الآية يأمر بالرد إلى الكتاب والسنة، والرد إلى الكتاب والسنة لابد له من فهم السلف الصالح، وقد علق على ذلك حصول الإيمان، فقال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. علق حصول الإيمان على أي شيء؟ على الرد إلى الكتاب والسنة والتحاكم إليهما عند الاختلاف. يقول ابن كثير رحمه الله في هذه الجزئية، ولهذا قال تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي رد الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتحاكموا إليهما فيما سدر بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. وطبعا إذا ترتب هذا الأمر على عدم التحاكم إلى الكتاب والسنة فيكفيك بها مصيبة، ويكفيك بذلك خطورة، أن يكون الإنسان إما غير مؤمن أو يوشك أن يكون غير مؤمن. لماذا؟ لعدم التحاكم إلى الكتاب والسنة. وللكلام بقية إن شاء الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم.